كمان يا شيخ سيد الأول. الله كمان يا شيخ. ما يفتح عليه. اللهم صل وسلم على محمد. الله يفتح عليك يا شيخ. Oh. يتكلم عن ربنا. وأدخلكم جنات. Oh. فتح عليك نور اول الله يفتح عليك ونجني من القوم Thank you. ما شاء الله طول الليل ما حدش هنشبع والله مش نروح الليل الله الله ما شاء الله No. بسم الله الرحمن إِنَّ الصَّلَاةَ